مع المسلم شيخ، هل يجوز الجماعة المسلمة أن تخرج عن الحاكم الذي لا يطلب شرع الله عز وجل؟ يا أخي، الجماعة المسلمة أين هي؟ الجماعة المسلمة هناك جماعات، ولا يجوز أن تكون هناك جماعات. وحينما تصبح جماعة مسلمة يومئذ لا أتصور أن الخروج يجب، لأن الحاكم سيكون فيهم ومنهم. تعرف المثل العامري بيقول دود الخل منه فيه، وعلى العكس من ذلك لما يكون الشعر دود المشي. لا يجوز، لا يجوز الخروج هذا الذي نراه اليوم، لا يجوز هذا إطلاقا، لأنه أولا ليس عن جماعة بويعت من المسلمين جميعا، وإنما هي أحزاب وكتل. وهذا التحزب وهذا التكتل وحده يكفي أن يكون فيه مخالفة لقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فكيف يكون الأمر إذا ما خرجت جماعة من هذه الجماعات على الحاكم ولو كان يحكم بغير ما أنزل الله؟ الخروج الذي يجوز باتفاق العلماء هو حينما نرى من الكافر أو الحاكم كفرا بواحا، ولكن مع ذلك الذين يخرجون هم علماء الأمة وصلحاؤها وكتلتها التي تجمع المسلمين حولها، مش شراذم هنا وهناك في كل البلاد، في مثلا الجزائر ناس، وفي مصر ناس، وفي السعودية ناس. هذا هو من التفرق المذموم شرعا. جزاك الله خير. تعال يا شيخ. جزاك الله خير. تعال قال يا شيخ. السلام عليكم. شكرا. نراك مع الخير. اهلا يا شيخ. في ابونا اخونا ابو الحسن اللي كان واقف معك الان في المسجد أعطالك اللي هو جامعة السعودية الشريعة، لا يريد أن يجلس معك قبل أن يسافر، لكن هو الآن مش عارف يفوت عليك ولا يحكي معك. فماذا أقول له؟ كتاب. نعم. هو قال أنه سيحول على علي، وهو بده يراك، وقال أنا بدي أرى الشيخ وأجلس معه في بعض الأشياء. معليش، هو يتصل مع علي وعلي يتصل من عنده. ماشي معي. يعني هو ما يتصل فيك على طول شيخي مباشرة؟ كيف؟ الأخ ما يتصل فيك على طول أنت؟ ما في مانع، لكن لعله اتصاله بطريقة علي يكون أوفق يعني. ماشي الحال. جزاك الله خير.